أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم. أغلقت أبواب الجحيم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية، واطلع الحي القيوم وتجلى برحمته ورضوانه التجلي العام، واهتز العرش طربا ومار الكرسي عجبا، واهتز العرش طربا ومار الكرسي عجبا، وانتشرت الرايات الربانية، وتلألأت الكائنات بالأنوار، وتنكست على رؤوسها الأصنام، ونطق الدواب قريش بالمقالات العربية، وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة، فهو إمام الدنيا وسراج لنا. وفرت وحوش المشارك إلى وحوش المغارب بالبشائر اللفظية، وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بزهور مصباح الظلام، وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر اللفظية، وبشرت حيتان البحر بعضها بعضا بظهور مصباح الظلام، بظهور مصباح الظلام، ونادى لسان حال الكائنات جاءنا اليسر، جاءنا اليسر بعد الشدائد العسرية، وظهر إمام العدل والرقيب من الحواسد نام، ولم تجد أمه في حمله وحما ولا تعبا ولا كربيا ولا ثقلا ولا غزالا ولا مسالا، وكان صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه يسبح ويقدس ذات ربه العلى. الوحدانية، فكانت السيدة آمنة تسمع تسبيحه وتقديسه وهو في بطنها، فسبحوه من لا ينام. عظيم الله الله